وهي قبلتهم وإليها حجهم، وإيمانهم بعقيدة التناسخ والحلول، ونسبتهم الولد إلى الله تعالى. ومن عقيدتهم أيضا تكفيرهم لكل المسلمين إلا من دخل في القديانين، ونسخهم لفريضة الجهاد خدمة للاستعمار، فضلا عن استحلالهم للمسكرات والأفيون والمخدرات ونحوها. هذا وللقديانيين نشاط موسع، لهم مهندسون وأطباء ودعاة متفرغون للدعوة إلى ضلالهم، ولهم قناة فضائية باسم التلفزيون الإسلام. يلاحظ لهم نشاط مكثف في إفريقيا والدول الغربية بتدعيم الجهات الاستعمارية. لذلك ينبغي تحذير المسلمين من عقيدتهم ونشاطهم لما يحملونه من ضلالات وأفكار منحرفة وعقائد فاسدة، حتى لا يغتر بهم المسلمون. والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: إذا كانت عادة المرأة 7 أيام فحاضت 4 أيام ثم انقطع الدم 4 أيام ثم عاودها من جديد 4 أيام أخرى، فهل الدم الأخير يعتبر حيضا أم استحاضة؟ إذا انقطع عن المرأة دم الحيض وطهرت فهو طهر، إذ لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره على أظهر أقوال أهل العلم، إذ لم يرد دليل صحيح من نص أو إجماع أو قياس يعتمد عليه أو يصلح للاحتجاج به على التقديرات والتفصيلات التي أوردها الفقهاء، مع أن الضرورة داعية للبيان وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك وجب التمسك بمسمى الحيض الذي علقت به الأحكام وجودا وعدما، وعليه فإذا وجد ورأته عادة مستمرة فهو حيض، وإذا انقطع فهو طهر، وخاصة إذا رأت القصة البيضاء. ولا يمنع الدم من الصلاة والصيام وجماع زوجها، فإذا عاودها الدم فإما أن ترى ما يدل على أنه حيض وإلا فهو استحاضة. فلو رأت بعد الطهر صفرة أو كدرة أو رطوبة أو نقطة فلا تنتقل إلى الحيض، بل تستصحب في هذه الحالة حكم الطهر لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ذلك لأن الأصل في كل ما يخرج من الرحم من دم طبيعي إنما هو حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاضة، فإن لم تعلم ولم ترى فتحكم الأصل السابق. والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز نقل المكتبة العلمية والصوتية لمسجد ما من مكانها إلى مكان مخصص للصلاة بعد أن ضاقت بروادها؟ أجيبونا مشكورين، بارك الله فيكم. يعمر المسجد عمارة بنيان وعمارة إيمان، لقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وتخصيص مكتبة مسموعة أو مقروءة في المسجد من لوازم العمارة الإيمانية التي هي أولى وأجدر من عمارة البنيان، وتحصيل منافع العلم الشرعي فيها معدود من الذكر، وهو يمثل أحد شطري رسالة المسجد كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي بال على سرية المسجد: إنما بني هذا المسجد لذكر الله والصلاة. لذلك كان اقتطاع جزء من مساحته المخصصة للصلاة إن تعذر غيرها، وتخصيصه للمكتبة لا يعطل منافعه، وإنما يختم رسالته على أن تفتح المكتبة للمصلين إذا ضاق المسجد بهم، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: قرأت في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله في آية الزكاة من سورة التوبة في بيان صنف وفي سبيل الله قوله: وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله، فهل يدخل في سهم في سبيل الله طالب العلم كأن يعطى من المال من أجل السفر لطلب العلم أو لشراء الكتب، وجزاكم الله كل خير؟ بغض النظر عن مذهب الموسعين في معنى في سبيل الله في آية مصارف الزكاة إنما الصدقات، فإنما دلت السنة الصحيحة دخول صنفين فيه فقط، وهما: الأول الغازي الذي ليس له سهم أو راتب في الخزانة العامة ولو كان غنيا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. الثاني الحاج حجة الإسلام، فهو في سبيل الله ويعطى من الزكاة ما يحج به إن كان فقيرا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وأخرج ابن خزيمة من حديث أبي لاسين الخزاعي رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج، الحديث. وقد سئل ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له أتجعل في الحج؟ فقال أما إنه في سبيل الله. أما صرف الزكاة لطالب العلم وإن كان له وجه في اندراجه ضمن معنى الجهاد عند القائلين بأن الآية من بقية الجهاد، إلا أن التصريح بالغازي في الحديث يمنع هذا المعنى من جهة، ولأن الآية إنما الصدقات نزلت وليس فيها طلبة العلم بالمفهوم الحالي من التدرج في مدارج العلوم والتفرغ لها، اللهم إلا الاستفادة بالأحكام الشرعية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أو بواسطة. علما أن أهل التفسير اختلفوا في معنى قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هل أنه من بقية أحكام الجهاد أم لا؟ وقد ذهب جماعة إلى أن الآية ليست من بقية أحكام الجهاد، وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، وجعله الله متصلا بما دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد، فيكون السفر نوعين: الأول سفر الجهاد، والثاني السفر لطلب العلم. وعلى هذا المعنى لا تكون الآية من بقية أحكام الجهاد، فلا يصح أن يلحق طالب العلم بالغازي في سبيل الله، وإلا لا لازم إدخال كل ما فيه نصرة للإسلام وإعلاء كلمته أيا كان نوع هذا الجهاد وسلاحه، سواء كان الجهاد بالقلم واللسان أو بالسيف والسنان أو تعليميا أو تربويا أو ما إلى ذلك. فمثل هذا التوسع في المعنى لا أعلم له نقلا عن الرعيل الأول، لذلك يقصر معناه على ما ثبت في السنة أن في سبيل الله في مصارف الزكاة إنما الصدقات للغزاة والحج، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما هي الكيفية الصحيحة في إخراج زكاة الحلي؟ وجزاكم الله خيرا. المعلوم من فقه الزكاة في الجملة أن المال يخرج من نفس الجنس الواجب الزكاة فيه إن كان متعاملا فيه، إلا ما استثني منه كعروض التجارة ونحوها على خلاف. فإن كان حليا من ذهب وبلغ نصابه 85 غراما وزنا من الذهب الخالص كحد أدنى، أو بلغ نصابه من الفضة 95.5 غراما، فالواجب أن تزكي المرأة عليه وجوبا على أظهر قولي العلماء. والأصل أن تزكي من نفس جنس الحلي المتعامل فيه، ولما كان الذهب والفضة غير متعامل بهما وجب المصير إلى البديل عنهما وتقويمهما بالنقود. فإن كان لديها مال أدت زكاتها الواجبة، وإن أدى عنها زوجها أو قريبها صحت النيابة في العبادات والمعاملات وأجزأ عنها، فإن لم تجد سبيلا إلا ببيع جزء منه بقدر الزكاة فإنه يلزمها ذلك، وتخرج من عهدة الانتثاب بأداء ما وجب عليها، ويتقرر وجوب إخراج الزكاة في كل حول، وتستمر في الإخراج عنه حتى يكون ما دون النصاب فيرتفع وجوب الزكاة عليه، إلا إذا أعدته للتجارة كعروض للتكسب فإنه يقوم بالنقود، فإذا حل فيه النصاب وجبت الزكاة فيه، وإن لم يبلغ 85 غراما وهو المقدار المقرر للذهب، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم استعمال إبرة الأنسولين بالنسبة لمريض السكري، وذلك أثناء صيام شهر رمضان المبارك، وهل في حالة عدم القدرة على الصيام أن يخرج قيمة الصدقة نقودا أو طعاما، وجزاكم الله خيرا؟ المعتبر في الإفطار بالأكل والشرب إنما هو التقصد إلى إدخال شيء من المفطرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفم، ويلحق به المنخر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، سواء حصل له الإنزال بما ينفع أو يضر أو ما لا ينفع ولا يضر. والنص الشرعي أثبت الفطر بالأكل والشرب، ولا يتم ذلك إلا بالطريق المعتاد، وكل ما خلا هذا الطريق فلا يسمى أكلا ولا شربا، ولا يقصد به الأكل والشرب. وفي معرض ذكر الاكتحال والحقنة والقطرة وشم الطيب ومداوات المأمومة والجائفة مما يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأظهر ألا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره هذا، ولا يلزم في علة الإفطار تخصيصها بالتغذية، وإنما يحسن فيها الترتيب من التغذية والتلذذ ليحصل المراد بالإفطار، إذ المعروف أن المريض قد يتغذى بالإبر والحقن ويبقى مشتاقا للطعام متلهفا للشراب، لذلك كانت جميع أنواع الإبر والحقن المغذية منها وغير المغذية لا تفطر الصائم لعدم تحقق العلة المركبة، لأن الحكم إذا تعلق بوصفين لا يثبت بأحدهما كما هو مقرر في علم الأصول، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: بما يتحلل المحرم التحلل الأصغر من مناسك الحج، وجزاكم الله خيرا. الصحيح من مذاهب العلماء أن التحلل الأصغر يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة ولو لم ينحر أو يحلق، بمعنى أنه يحل للحاج برمي جمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا وطأ النساء، فلا يحل له ذلك بالإجماع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ولقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف. فدل حديثها أن التحلل الأول حصل بمجرد الرمي ولو لم يحصل معه حلق، لأنها ذكرت في رواية أخرى مؤكدة قولها: حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وهذا القول أخذ به كل من عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم وطاووس وعلقمة وخارج بن زيد بن ثابت كما ذكر ذلك ابن حزم، وهو ظاهر كلام الصنعاني، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: باع رجل سيارة عليها لوحة تحويل رقم الطراز عند الباب مظهرا عيبها المتمثلة بعدم وضوح بعض أرقامها، فوافق المشتري بعد استشارته بعض العارفين ببيع السيارات، وبعد مدة 5 أشهر أراد المشتري بيع السيارة، ولما كان هذا البيع يقتضي تغيير لوحة الترقيم لاختلاف الولاية، كان لزاما على هذا الأخير أن يعرض السيارة على مهندس المناجم، وبعد المعاينة أخبره المهندس أن هذه السيارة تحتاج إلى مراجعة الشركة الأصلية، وأعلمت هذه الأخيرة بأن الإجراءات تتطلب مدة زمنية قد تدوم عدة أشهر، وهو مستعجل بالبيع لحاجته الماسة إلى ثمنها، فهل هذا الأمر يعتبر عيبا من العيوب يرد به المبيع شرعا، أم أن المشتري يتحمل هذه التبعات، مع العلم أن الشركة بعد تحققها من أرقام السيارة قد يتبين لها أنها مغشوشة؟ إذا أظهرت الشركة الأصلية أن السيارة مغشوشة وتأكد أمرها فإن العقد يصير قابلا للإبطال، موقوفا على اختيار المشتري بين إمضاء العقد أو فسخه. فإن اختار رد المبيع بعيب الغش والتدليس انفسخ العقد، سواء أعلم البائع بالغش أو لم يعلم، ورجع المتعاقدان إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وليس في مدة انتفاع المشتري بالسيارة تعويض، لأن مدة انتفاعه في مقابل ضمانه لأصل المبيع، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. أما إذا أكدت الشركة الأصلية سلامة رقم طرازها من أي غش أو تدليس، فإن طول مدة الإجراء الإداري والتقني غير مؤثر على لزوم العقد ونفاذه، لسلامة المبيع بإبلاغ البائع عيب عدم وضوح بعض أرقام لوحة التحويل عند العقد وتحقق علم المشتري به بعد الاستشارة من غير إكراه ولا إخفاء. وقد تم من جهته عقد البيع على ذلك باختياره ورضاه فلا يعتبر رجوع المشتري ويتحمل كل ما يترتب على المبيع من أعباء وتبعات لأن السيارة ملكه وهو ضامن لها والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة الحذاء ذا الكعب العالي بين النساء وما هو المقدار المحدد في طوله؟ الكعب العالي لا يجوز لما فيه من التشبه بالفاسقات من بني إسرائيل اللواتي كن يتخذن أرجلا خشبية يتشرفن بها الرجال بالمظاهر الكاذبة الخادعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق وحشته مسكا وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعثوا إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب. وفي الكعب العالي من الاحتيال على الناس والتغرير بهم ما لا يخفى حيث تبدو طويلة وليست كذلك فضلا عن أنه يحدث فتنة بتمايلها وضررا بصحتها كما قرره الأطباء والضرر يزال على ما قعده الفقهاء. ومقدار طول الكعب يصار فيه إلى العرف فمتى أحدث طوله تغريرا وفتنة بالتمايل فإنه يحكم على أن ذلك المقدار ممنوع شرعا والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: هل يخدش في حشمة المرأة وحيائها وعفتها أن تشارك في المنتديات والمجلات بكتابات أدبية أو شعرية وعليها اسمها وتتضمن مواضيع دعوية أو قصصا فيها وصف بديع الخلق أو هموم الإنسان وخواطره؟ وما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم يدور في هذه المسألة بين موضوع الكتابة ونوعها وأهلية الكاتبة ومقاصدها وصفة المجلات والمنتديات ودعوتها. فالمرأة المسلمة في حكم الرجل لها أن تبدي الرأي وتعبر عما تراه محققا للحق موافقا للدين مع توخي الأمانة والصدق، كما لها أن تدافع عن المبادئ الإسلامية والشعائر الدينية والعقيدة والأخلاق فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذ من حقها التفقه في الدين ومن شأن الفقيه التوجيه والإرشاد والفتوى والمشاورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي تتمتع بهذا الحق مثل الرجال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال، أي في الحكم، إلا ما ورد من خصوص انفراد الرجال بمهام مستقلة استثناء من هذا الأصل، ذلك لأن الغاية من مشروعية مباشرة الرأي السديد باللسان والقلم والعمل هو إظهار الحق وإفادة السامع به ليتحقق الصلاح ويضمحل الفساد ويزهق الباطل. ويقوي هذا المعنى قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. غير أن حرية التعبير والرأي لا تكون في الإسلام مطلقة عن تقييد، بل هي منضبطة بحدود شرعية وأخلاقية، ذلك لأن من حق الشرع عدم التطاول على دينه وعقيدته بالطعن والمساس بأحكامه بالتجاسر عليها بالتسفيه والتضليل أو الدعوة للخروج عنها أو إيذاء أهل الحق والدعوة والتشهير بهم وتكبير عيوبهم والتنكيل بعموم المسلمين والإضرار بهم نتيجة الجهل أو فساد العلم أو الحقد على المسلمين. لذلك لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن تتعاون بنشر رأي أو مقال أو كلمة في منتدى أو صحيفة أو مجلة تحمل عداء للإسلام والمسلمين أو تنشر الفساد وتدعو إلى الإفساد وتستهتر بأحكام الله وتتلاعب بآياته أو تسفه شعائره وتستهزئ بمظاهره، لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان والظلم والباطل والتعاون على المعصية معصية. وقد أمر الله تعالى بالتعاون الأخوي المبني على البر والتقوى، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أن على صاحب المقال والرأي ألا يعبر عن خلق غير مرضي أو جلب غريزة أو الانسياب بأسلوب لإثارة فتنة، وعليه أيضا أن يجرد نفسه من المقاصد السيئة من السمعة والرياء وإلباس الحق بالباطل والتعالم، فلا يتعرض لمواضيع دينية دعوية إلا إذا كان يتمتع بأهدية صادقة وكفاءة جديرة بأن تعكس شخصيته فيعبر عن رأيه وأفكاره بميزان الشرع حتى لا يقع في الشطط. ومن الكذب والزور أن يظهر للناس ما ليس فيه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، بل عليه أن يتحلى بخلق الإخلاص والصدق، يبدي الرأي السديد من معتقد سليم يؤازره العلم النافع والعمل الصالح والخلق القويم، بعيدا عما قد يروم الوصول إليه من تحقيق منصب أو مغنم أو مكسب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإذا انتقل الرأي من العدل إلى الظلم غاب سداده وصار أداة تحريف وتضليل وتخريب وخرج عن نطاق المشروع. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لحق العلم وخير العلم وخير العمل، فإنه الزاد المديد للقول السديد والرأي المفيد، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل أنا شاب طلبت مني والدتي أن أتزوج بنتا اختارتها لي، وبعد أن رأيتها اتفقنا على كل الشروط وأخبرتني بأن أباها توفي وعند صدور العقد المدني تبين لي أن البنت تحمل لقب أمها، فاتصلت بوالدتها قصد الاستفسار، فقالت: نسيت أن أخبركم أن أباها توفي قبل أن أعقد العقد المدني. فطلبت منها دليلا فلم تجد، وقالت: إن المحكمة طلبت شهودا من أهل الوالد لإثبات نسب البنت، لكنهم رفضوا حتى لا يكون لها نصيب من إرث أبيها. فأنا محتار، هل أتزوج بها أم أطلقها؟ أتمنى أن ألقى عندكم جوابا شافيا، وجزاكم الله خيرا. إذا خشي ألا يتحقق مقصود الزواج بهذا العقد بسبب ما أخفي عليه من أمرها تدليسا وكان له فيه منغصة، فإنه يثبت له الخيار وجاز له الفسخ وليس لها المهر قبل الدخول بسبب التدليس. قال ابن القيم رحمه الله: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع. أما إن رضي بما هي عليه بعد حصول العلم فإن العقد يثبت ولا خيار له، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل هناك ذكر خاص عند ذبح شاة النسيكة؟ التسمية شرط على الذبيحة في حلها، فمن تركها عامدا فلا تحل الذبيحة، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ويسن لمن يحسن الذبح أن يذكيها بيده ويوجهها نحو القبلة ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذه عقيقة فلان بن فلان. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح كبشا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين، إلى قوله: بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. والمنقول عن السلف رضي الله عنهم أيضا: بسم الله اللهم هذا عن فلان بن فلان، فإن لم يتكلم به ونوى النسيكة أو العقيقة أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: قال العلامة ابن باديس رحمه الله في تفسيره: إن السنة النبوية والقرآن لا يتعارضان، ولهذا يرد خبر الواحد إذا خالف القطعية من القرآن، فما هو تعليقكم وجزاكم الله خيرا؟ إن ما قرره ابن باديس في تفسيره من أن خبر الواحد لا يقبل إذا خالفه القطعي هو مذهب المعتزلة وبعض المتكلمين، وبه قال أبو الحسن البصري والسمرقندي والقرافي والصفي الهندي وغيرهم، وهو مخالف لأكثر أهل الفقه والحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة. وعموم نصوص الكتاب والسنة تقضي بوجوب قبول خبر الواحد مطلقا من غير تفريق بين القطعي والظني، فقد أوجب الله تعالى الحذر بقول الواحد في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قوم هم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، كما جعل علة رد الأخبار هي الفسق لا الوحدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحامل الفقه وأقره على الرواية من غير تفريق مع عدم فقهه وعلمه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا وسلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم كانوا يتلقون أخبار الآحاد في القطعيات والظنيات ويثبتونها بدون رد لأي منها لمجرد كونه خبر آحاد في القطعيات، ويدل لذلك روايتهم لتلك الأخبار وتناقلها وتلقيها وتحصيلها ونقلها وتفسيرها بمقتضى اللغة بما يليق بها والقول بمدلولها، بل إنهم أدخلوا مفاد تلك الأخبار في معتقداتهم وصرحوا بتبديع أو تفسيق أو تخطئة مخالفها. وعليه فإن أقوى الأقوال دليلا وأصحها نظرا مذهب الجمهور القائلين بصحة الاحتجاج بخبر الواحد المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح سواء في القطعيات أو الظنيات، وضعف أدلة ما سواه على ما هو مثبت في موضعه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الجلالة من الطيور التي يؤكل لحمها كالدجاج؟ وهل ورد في حبسها مدة معينة؟ وبارك الله فيكم. الجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء في ذلك بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم أو غيرها كالدجاج والإوز ونحوهما، وحكمها تحريم أكلها وركوبها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. وعلة النهي في الحديث التغيير، لكنهم اختلفوا في سبب إطلاق الجلالة، أي ما كان أكثر علفها النجاسة أم لا اعتداد بالكثرة بل الرائحة والنتن، ويلزم ممن علقها على كثرة علفها للنجاسة أن يكون مفهوما مفهومه بالمخالفة انتفاء وصف الجلالة على ما كان أكثر علفها الطاهر. أما من علقها على الرائحة النتنة إن وجد فيها تغيير ريح مرقها أو لحمها أو لونها وإن خلت من تلك الرائحة فليست بجلالة. وعلى كل إذا حبست وعلفت طاهرة فطاب لحمها حلت إجماعا. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها وأكلها، وكذا الزروع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. وليس للحبس مدة معلومة شرعا، وإنما تقدير أيام صفائها بتعليفها الطاهر موكول إلى العهد. ويستحب تحبيسها 3 أيام لأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها 3، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.